بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت